بتخبي عيوبي يا مرايتي وبتساعديني في غويتي. دموع الروح بشوف فيها يا ربي بدايتي وهدايتي. تخبي عيوبي يا مرايتي وبتساعديني في غويتي. دموع الروح بشوف فيها يا ربي بدايتي وهدايتي.